الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amen.

Oh, yeah. Oh, What? وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء Yeah.

Yeah. صدق الله العظيم.